بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مناجات الليل. الليلة سنتناول موضوع الضمير الحي. إن الضمير كمفهوم محدد لما نقوم به في علاقاتنا اليومية وفي حياتنا بشكل عام، ينبغي أن يكون ضميرا مبنيا على ثقافة دينية وأخلاقية واسعة. إن تنمية هذا الضمير الذي هو في الحقيقة رقيب علينا وسيحدد ما نقوم به ويحدد سلامنا الداخلي كما تحدثنا سابقا، لأن كل ما يخالف ضميرنا وقيمنا سيعود بالضر علينا. لذلك من الواجب على الإنسان الناجح، الإنسان السعيد، أن تكون أفعاله وأقواله متناغمة مع ضميره، متناغمة مع قيمه. والقيم بمفهومها العام تشمل أيضا القيم الدينية بالضرورة، وبالتالي فما يناقض دينك، قيمك العامة، ضميرك لا يستحق مهما كان. ولكن الضمير نفسه تجب تغذيته بالثقافة، بالمطالعة، بالاطلاع، بالتأمل، حتى يكون ضميرا يرشد إلى معالي الأمور ويجنب صاحبه سفسافها. فالله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والضمير الحي هو قلب الإنسان النابض الذي يسترشد به في غياهب الحياة ومطباتها الكثيرة التي لا محيد عنها ولا محيص للجميع. وليس الموضوع موضوعا متخيلا أو من عالم المثل، بل هو موضوع واقعي. فعندما تقيس أفعالك وأقوالك على مقياس ضميرك وقيمك ستكون إنسانا سعيدا أولا. ثانيا، قضية احترام النفس. فحسب اعتقادي هناك دائما احترام بين الشخص وذاته يكون فطريا، ولكن عندما يتم تجاوز هذا الاحترام ونفيه تكرارا ومرارا مع هذه الأحداث، يفقد المرء ذلك الاحترام بينه وبين ذاته الداخلية، وبالتالي لا يكون هناك تأنيب ولا ضمير. واعتقد أن هذا الاحترام أو هذا الضمير الحي هو المقصود بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها عندما يقع في الخطأ وتذنيه عنه، ولا يستقر نفسيا حتى إذا قام بالخطأ حاك في نفسه وكره أن يطلع الناس عليه كما في الأثر. فأصحاب الضمائر الحية والأنفس اللوامة حتى ولو وقعوا في الخطأ تلومهم أنفسهم وضمائرهم، ويكون هنالك عدم تناغم بين ما يقومون به أو ما يقولونه وبين ما يمليه عليهم ضميرهم أو أنفسهم الداخلية. وأعتقد أن من مهام الإنسان أن يحافظ على ذلك الاحترام بينه وبين نفسه. فقد يكون في خلوة مثلا لا رقيب عليه ولا حسيب، ولكن لعلمه بأنه عندما يفقد احترامه لنفسه سيهون عليه ذلك، كما قال أبو الطيب: من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فلكي لا نصل موت الضمير يجب أن نبقي على ذلك الاحترام، فلا يهمنا إن كان هنالك رقيب من الناس أو لا، لا يهمنا ماذا سيقال، لأننا نقوم بذلك لوجه الله أولا ثم لضميرنا ونفسنا اللوامة. وبالتالي لا يهمنا إن رآه الناس أم لم يروه، وفي هذه المرحلة سيكون منبع سعادتنا داخليا، وبالتالي ستكون سعادتنا أكبر. ويستوي عندنا من ذم ومن مدح من الناس، لأننا لم نفعل ما نفعل من خير للناس، ولم نقل ما نقول من خير لهم لكي يرضوا عنا أو استدرارا لمدحهم أو ثنائهم، وإنما تعاملنا مع الله أولا ومع الضمير ثانيا. وفي هذا سعادة لا تصور لمن استطاع المواءمة بين ما يمليه الضمير والقيم وبين نفسه الداخلية اللوامة. وهذا أيضا من ناحية أخرى يفك الارتباط بالناس، وهو شيء عالجناه في حلقة ماضية ولكنه مهم جدا. فعندما تكون سعادتك مجلوبة من الخارج، حتى علماء النفس الحديثين وعلماء ما يسمى بالتنمية الذاتية personal development وغيره، هؤلاء جميعا مجمعون على أن السعادة تأتي من الداخل. وقد قال وين داير المحاضر الأمريكي المشهور happiness is from within، أن السعادة تأتي من الداخل لا من الخارج. وهذه الحقيقة ربما لا ندركها بسرعة، ولكننا سندركها في يوم من الأيام، أن سعادتنا تأتي من داخلنا، من تعاملنا مع أفكارنا، وهنا تأتي قضية الضمير والنفس اللوامة. ثم بعد ذلك لا تهمنا الظروف الخارجية، فمن كان في قصر مشيد قد يكون تعيسا، ومن كان في خيمة في العراء قد يكون سعيدا. وبالتالي فالأشياء المادية لا تجلب السعادة، وأعتقد أن هذا أصبح مفهوما معروفا حتى في الغرب ومع الإنسان الحديث الذي عنده نزعة استهلاكية غريبة. سنتناول موضوعها إن شاء الله في حلقة قادمة إن كتب الله اللقاء، ولكن الموضوع الأهم هو أن نتأكد أن سعادتنا من الداخل وليست من العوامل الخارجية، وتكون بالداخل فقط عندما تكون أفعالنا وأقوالنا متماشية مع ما يمليه لنا الضمير وما تمليه القيم. والقيم هنا منها القيم الدينية والقيم الأخلاقية كما كررت مرارا. هذا ما سمح به وقت هذا البودكاست، وإلى حلقة أخرى إن كتب الله اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.